رضي الله عنها وأرضاها. قال أهل العلم عنها أنها أوصلت إلى الأمة ربع الشريعة، وحدها رضي الله عنها أوصلت إلى الأمة ربع الشريعة، ويرجع ذلك إلى زمن مقام النبي عليه الصلاة والسلام عندها، فما كانت غافلة بل كانت سؤولة لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، تكسر السؤال عن التفاصيل، حتى لما آل منهم شهرا، يعني أقسم ألا يقربهم شهرا، ثم لما أراد أن يبدأ بعد وفوات 29 يوم بدأ بعائشة رضي الله عنها، فاهتمت بعلم تفاصيل الشريعة عن فرحها بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله أقسمت ألا تقربنا 39 أو شهرا كاملا واليوم 29؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الشهر 29، يعني لا ينقص عن هذا وقد يزيد. فعائشة رضي الله عنها نقلت ربع الشريعة، يعني ربع ما كان من عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف ما كان يبلغها رضي الله عنها وأرضاها. فالعلم كيف، وأمنا عائشة مدرسة عظيمة للفهم والاستيعاب. كم نقضت من أحاديث نقضتها بالقرآن وخالفت أصول الإسلام، حتى لما سمعت، والحديث في الصحيح، سمعت حديث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يعذب الميت ببكاء أهله عليه، فأرادت أن تنفي العموم الذي يدخل على الناس، وأن الحديث مخصوص بحالة معينة، فقالت كيف ذلك والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان حديث المرأة لا تسافر إلا مع محرم، قالت كيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحج من ملك الزاد والراحلة فهو مستطيع. فكانت تجيز أن تحج المرأة، وهذا تخصيص من العام، أن تحج المرأة أو تعتمر مع رفقة من النسوة طالما أنهم في أمنة من أمرهم، فتخصص العام وتعمم الخاص وتقيد المطلق. وتلك مدرسة جعلت الذهبية يقول هذا وزيادة. إنني أتكلم اليوم عن أمنا عائشة وسط رجال وشباب كسر، لنخرج بهدف كبير، وهي أن العبرة في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم وبجمع التفاصيل وبالنظر إلى المآلات. كذا كانت الحصيفة الرزان أفقه نساء الصحابة وأعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تلك كانت مدرستها إعمال الفهم وجمع التفاصيل، إعمال الفهم وجمع التفاصيل رضي الله عنها وأرضاها. التفاصيل التي يهملها الآن أهل الديانة ولا ينظرون إليها، ويغلبهم الهوى ويأخذون الأمر على عجلة، وهمهم ظهورهم بالحال من غير اكتمال، همه أن يظهر بالصلاة من غير أن يكتمل علمه فينضج عقله ويتسع فهمه على السلوكيات والتفاصيل رضي الله عنها وأرضاها. تعلم أحكام الخفين ومع ذلك تسأل عن حكم المسح على الخفين، فتقول أحيلكم على علي رضي الله عنه فإنه كان يسافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرى هذا منه أكثر مني. انظر إلى قضية التفاصيل والورع في الفتوى حين تفتي فتحيل على من هو أمكن في الفتوى. قال أبو موسى الأشعري: كنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا أصحاب رسول الله، يعني الجمع كله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل علينا أمر سألنا فيه عائشة رضي الله عنها، فما من أمر سألناها إلا ووجدنا لها فيه حديث، إلا ووجدنا لها فيه حديث. وأبو موسى الأشعري معدود من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، فكيف إذا رجع العالم إلى غيره ورجع الفقيه إلى غيره؟ دل على كلام الذهبي أنها أفقه منهم وأنها أعلم منهم، حتى قال الحافظ ابن حجر: كان عندها تفك الإشكالات، وكان لا يأتيها إلا العويص من الأمور. لما قالوا علي هو الوصي، قول الشيعة الرافضة قاتلهم الله، لما قالوا علي كان هو الوصي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالخلافة، فقالت رضي الله عنها قولة حق. وهذا من شأن العالم، لا يتجلجل في الحق ولا يماري في الحق. قالت: كيف كان علي الوصي ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدري ونحري، وما أوصى لأحد بشيء، وما أوصى لأحد بشيء. أمنا عائشة كيف لا كم، مدرسة الفهم والتفاصيل. لما قيل لها بحرقة وبندم وخسارة: إن قوما يتكلمون في عرض أبي بكر وعمر بالسوء. العلماء أهل الفهم يفهمون الأمور من جوانبها، يفهمون الأمور من سبلها. في ناس جاية متحسرة باكية أن قوما يقعون بالسوء في خليفة رسول الله الأول أبي بكر رضي الله عنه، وفي خليفة رسول الله الثاني صلى الله وسلم على نبينا عمر الفاروق، فيتحسرون للنظر إلى السب والشتم في عرض العملاقين. فإذا بها الحصيفة أعلم أصحاب رسول الله توجه النظرة إلى ما هو ينبغي أن يكون من علم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وسنرى بعد قليل كيف اكتسبت الجواب بفهم عميق. فقالت رضي الله عنها: لما قطع الله عنهما العمل، يعني بالموت، لما مات أبو بكر وعمر انقطع عنهما العمل، يعني صار ليس لهم عمل على الدنيا، فما أراد الله أن يقطع عنهما الأجر، يعني بمن سبهما ووقع في عرضهما، فيكن لهما بذلك عند الله أجر وثواب مقابل السب والشتم. انظر إلى العقل وإلى الفهم، من أين اكتسبت ذلك؟ من لقطة سريعة في حادثة الإفك، والملك يبدأ الآيات بقوله سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم. الله، ما الناس تتكلم في عرضي ولا نحسبه شرا؟ نعم، ففهمت ذلك أن الكلام في الأعراض وهتك أعراض المؤمنين والغافلات المحصنات كأم المؤمنين عائشة: لا تحسبوه شرا لكم. فلما جاءها السؤال أن قوما يقعون في أبي بكر وعمر، أجابت بهذا الفهم، فإنه فهم لا يتغير، فهم يلتقط من الآيات على أعمق ما يكون من التفسير لكتاب الله، إنها أعلم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. مسندها عند الإمام أحمد، فهي من المكسرات من الصحابيات، وهي من السبعة المكسرين في نقل سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، سعد وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، السبعة الذين هم المكسرون، معدودة فيهم أمنا عائشة، فمسندها بلغ 2210 أحاديث رضي الله عنها وأرضاها، نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غمضته ونومته بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. هي أعلم نساء المؤمنين، أعلم نساء المؤمنين بالغسل والجنابة وبطهر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الصحابة ينتقلون إليها لما بلغها أن أبا هريرة يقول: حديث قد نسخ، قال أبو هريرة: إنما الماء من الماء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بفقهه أن الرجل لا يغتسل من الجنابة إلا إذا أنزل المني، فلما بلغ أمنا عائشة قالت: رحم الله أبا هريرة، ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فكان عندها الناسخ والمنسوخ رضي الله عنها. وهذه ليست هي الحالة الوحيدة، كان عندها الناسخ والمنسوخ رضي الله عنها وأرضاها. مدرسة في الفهم، مدرسة في الفهم رضي الله عنها، تهتم بالتفاصيل، وورعها عظيم في الفتوى. يأتيها قوم يسألونها عن الركعتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، بعد العصر جاء في السنة كما عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين بعد العصر، فقالت رضي الله عنها: سلوا أم سلمة فإنها أعلم بهما. فما كانت إحالتها على أم سلمة دليل على نقص علمها، بل دليل على علمها وأنها أفقه نساء المؤمنات، بل أفقه علماء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. لما أرادت في زمن الفتنة وزمن المحنة، وكانت في موسم الحج، وبلغها مقتل عثمان وما جد من الفتنة على الأمة ووجود فئة باغية، فحملت وحمست الصحابة، وكان فيهم العمالقة الزبير وطلحة الخير، وحمست أمهات المؤمنين في الخروج إلى المدينة للأخذ بسأل عثمان. فلما بلغت المدينة وقد انتقل الخوارج إلى البصرة، أرادت أن تبلغ مبلغهم، وحتى يصطلح علي والزبير وطلحة أرادت أن تبلغ البصرة، فتخلف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن معها إلا حفصة رضي الله عنها. فجاءها أخاها عبد الله بن عمر، وكان يرى أن الأمور مشتبكة وأن الزمان زمان فتن، فأمر أخته حفصة ألا تخرج إلى البصرة. فلما أبلغت عائشة رضي الله عنها بالمقالة قالت: غفر الله له، غفر الله له، يدل على ثبات موقفها وقوة حجتها في خروجها من بيتها حين كانت تسأل: يا أماه هل عدت إلى دارك؟ فقالت: كيف وقد انتدبنا الله؟ فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنها الحجة للعالم، لا يفتت في عضده ولا ينقله عن حجته، ولا يضعف طريقته، ولا يحركه عن موقفه، طالما أن معه الدليل ولم يأتي دليل أقوى، فقالت غفر الله لعبد الله بن عمر، ثم مضت إلى البصرة، وكان ما كان من الفتنة وموقعة الجمل، وحماها أكابر الصحابة والتابعين وغيرهم. أمنا عائشة رضي الله عنها أعلم أهل الأرض كما قال كثير من أهل العلم، وهو مقتضى كلام الذهبي. قال مسروق تلميذها وقرينها ومن تعلم على يدها وجاور حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. قال مسروق والذي نفسي بيده، لقد رأيت أكابر أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يسألون عائشة عن الفرائض، يعني عن المواريث، هكذا أقسم بالله والذي نفسي بيده، لقد رأيت أكابر الصحابة يأتون عائشة رضي الله عنها يسألونها عن الفرائض. أمنا عائشة، وما تكلمت إلا في جانب واحد، جانب الفقه والفهم، أؤكد على التفاصيل. رضي الله عنها وأرضاها كانت تهتم بالتفاصيل. وفي الصحيح أنها لما مشت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن أنه في ليلتها يأتي بعض نسائه، وكان أن دخل المقابر وصنع ما صنع سمعات، وأخبرها ما الذي حملك على أن تسيري خلفي؟ فقالت يا رسول الله ظننت أن تأتي بعض نسائك. فقال لها هتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وسبب قولها وسؤالها أنها قال يا عائشة لتخبرني أو ليخبرني الحكيم الخبير. فقالت التي تهتم بالتفاصيل، وهي دي نواة العلماء، لما تجد حد من أولادك يهتم بالتفاصيل فاعلم أنك إن أحسنت توجيهه إلى العلم والفهم فإنه يكون نواة ونبتة لعالم وفاهم. فلما لهزها في صدرها وقال لها لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير، فقالت يا رسول الله هو كل ما يفعله العبد يعلمه الله؟ فقالت يا رسول الله هو كل ما يفعله العبد، يعني ثبت قضية السؤال وكونه لهزها في صدرها وسألت عن قضية علمية، هو كل ما يفعله العبد يعلمه الله؟ فنزلت الآيات وأخبرها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أمنا عائشة رضي الله عنها الفهم والتفاصيل دأبها وطريقتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، دأبها وطريقتها مع النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كسر في نقضها رضي الله عنها وبيان الجيد، كحديث أبي هريرة، ومعلوم أن السنة لا تنقل إلا بالسماع، فأبو هريرة لا ينقل إلا ما سمع، فجاء في السنن والمسانيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث: الدابة والمرأة والبيت الضيق. فلما بلغ أمنا عائشة قالت رحم الله أبا هريرة جمعنا مع الدواب، وإنما دخل والنبي قد فرغ من قوله كانت اليهود تقول الشؤم في ثلاث، كانت اليهود تقول، فدخل أبو هريرة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام، يعني سمع الشؤم في ثلاث، فنقل ما سمع ولا غبار عليه. لكن من كان المستوعب للقضية، الفاهم للتفاصيل العام والخاص؟ أمنا عائشة يا عباد الله رضي الله عنها وأرضاها. وإنني إذ أخطب هذه الجمعة في التفاصيل والفهم أعظ شباب الحركة ومن ينتسبون إلى الديانة والشريعة أن كثيرا من الأزمات هو بسبب أن عندك نص وليس عندك الآخر، أن عندك جزء من النص وليس عندك بقيته، أن عندك النص وليس عندك سببه ومضرب النبي وسبب وروده، أن عندك النص مجملا وليس عندك ما يقيد هذا المجمل، أن عندك النص مطلقا وليس عندك ما يقيده، أن عندك مقيد وليس عندك المطلق. أمنا عائشة كانت تحل المستغلق وتكشف المشكلات وتجلي الغمامة عمن يختلف من الصحابة، كانوا يقولون فهيا بنا إلى أمنا، فهيا بنا إلى عائشة فلنأتيها ونسألها عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ربه في المعراج، في المعراج، فسألوا أمنا عائشة فأزالت الإشكال وقطعت بالنص، يعني تكلمت نصا يمحو الإشكال ويرفعه. قال كنت أول من سأل رسول الله، دي شغل العلماء، كنت أول من سأل رسول الله هل رأى ربه في المعراج، فقال إنما هو جبريل، يعني ولقد رآه نزلة أخرى، المراد بها مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. قال ولقد رأيته مرتين، وفي رواية قال لها نور أنا أراه، نور أنا أراه. فلذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله ممكنة وحاصلة في الجنة للمؤمنين، وأن قوله على لسان موسى لن تراني يعني في الدنيا. فجمعت أمنا عائشة، جمعت القرآن والدليل، وكانت أول من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة لم يشغلها الفقه، عشان بس في الآخر حتى تتعظ النساء، لم يشغلها الفقه ولا التفاصيل عن كونها زوجة تلبس أحسن ما تلبس الأزواج وتعلم حق زوجها وتطيب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا عباد الله، إن أمنا عائشة فضلها مثله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح أنه قال كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام، يعني اللحم أو طعام بلحم كفضل السريد على سائر الطعام، ولا نعلم أحدا يبتعد عن اللحم ولا يرغب إليه إلا النباتيين ومن شابههم على حجة مفتعلة ليس لهم فيها سلطان. وفي الختام قد فاتهم كثير. ففضل عائشة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام على سائر النساء كفضل السريد على الطعام أمنا عائشة. وإنما نتكلم في فقهها، ومع ذلك لم يبعدها الفقه عن الورع والعبادة، فكانت تسرد الصوم سردا، وكانت تنام بعض الليل وتقوم أكثره. وأرسل إليها بعض الخلفاء الراشدين في زمنها، أرسل إليها 70,000 درهم فما أمست وهي صائمة حتى أنفقتها جميعها. فقالت الفقيهة لما قالت لها من تعمل عندها لو أبقيت لنا 2 درهم نشتري بهما لحما، فقالت لها في تؤدة العالم ومن يفقه لو ذكرتيني لأبقيت لك، لو ذكرتيني لأبقيت لك. فقالت لو ذكرتيني لأبقيت لك. فإذا بها تمسي وليس عندها إلا قرص تأكله وهي صائمة، فرضي الله عنها. إن فقهها في زهدها وورعها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكت، حتى كان من عروة بن الزبير وهي خالته أن أضافها يوما على لحم وخبز، فلما قربها قربه إليها بكت وأخذتها العبرة وقالت: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع ثلاثة أيام من خبز الشعير. فبكت رضي الله عنها. وقال عروة: أي أماه لقد أحزنتينا ولم تأكل. رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة توفيت في 17 من رمضان، وقد أصبح عليها 18 من رمضان سنة 57، عن عمر يجاوز 60 خرابة ما توفي عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فيا رجال ويا ذكران الناس ويا شباب، فيكم فتوة وحماسة وحرارة كبيرة. أين نحن في زماننا من الفهم والتفاصيل؟ أين نحن من الاستيعاب وتقديم العقل على التصرف رغم ما كان بينها وبين علي من خلاف في الرأي، إلا أنها بكته لما بلغها قتله، بكته رضي الله عنها ورسته للناس وتكلمت فيه كلاما عظيما تمدحه. ما الفارق بيننا وبين هذه الأجيال إلا تقوى الله وما كانوا عليه من الورع والديانة. أمنا عائشة خير نساء العالمين، هسرن في هذه الأمة وكنا قدوة عظيمة للرجال والنساء. نسأل الله سبحانه أن يلحقنا وإياكم بالصالحين على خير ما يلحق الصالحين بالصالحين. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أزواجه عائشة وحفصة وزينب وغيرهن من أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين، أصحابه الخلفاء الراشدين والبدريين والسابقين، وسائر من هاجر من المهاجرين، وسائر الأنصار ومن أسلم بعد الفتح منهم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك وجودك وكرمك، فلا زلت أرحم الراحمين. يا عباد الله، أمنا عائشة لم يتقدمها في الإفتاء في زمن الراشدين أحد، وهي المقدمة بالفتوى وإليها المنتهى في زمن التابعين، يسافرون إليها يسمعون ويسألونها عن المستعضلات أو عن المعضلات، فيجدون عندها رفعا للإشكال. فاتقوا الله في أيامكم واعلموا أمركم واهتموا بتفاصيل الشريعة، واعلموا أن العلم فهم وليس كم، وأن العلم كيف وليس يقاس بالشبر ولا بالكتب، وأن العلماء مدارس وأن العلماء مواقف. فموقف عائشة يوم قتل عثمان وموقف أم حبيبة يوم قتل عثمان وموقف عائشة يوم قيل لها في أبي بكر وعمر ما قيل، العلماء مواقف وليس كما في العلم. فاتقوا الله، اللهم ارزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. اللهم ارزقنا الفهم والتفاصيل بالشريعة والدين، اللهم اجعلنا نهتم بالتفاصيل في شريعتك الغراء يا رب العالمين. ارزقنا الفهم ما حيينا، ارزقنا الفهم ما حيينا، نعوذ بك من الجهل والجهالة، ونعوذ بك من الجاهلين، ونعوذ بك من عمل الجاهلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الشيعة، اللهم عليك بالرافضة الشيعة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من سب أمنا عائشة، اللهم عليك بكل من رماها ووقع في عرضها، فاجعل أمه هاوية في نار يصلاها يا رب العالمين. اللهم اصرف كيد الرافضة، اللهم اصرف كيد الرافضة عن المؤمنين في سوريا وعن السنة في العراق، ولا تجعل لهم علينا في مصر سبيلا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا على ما تحب وترضى، على ما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وأولياءك وكتابك وعبادك الصالحين، وفك أسر المأسورين، واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. عباد الله، إخوة الإيمان، عليكم بالفهم والاهتمام بالتفاصيل، واليقين أن العلماء ليسوا كما، وأن العلماء ليسوا ملبسا، وأن العلماء ليسوا وضاعة الوجوه، إنما العلماء مواقف، إنما العلماء فهم، إنما العلماء مدارس، إنما العلماء كيفية وتصرف، يقينا أنه يعدل ويتوازن. فتيقنوا أيامكم، واعلموا من علماؤكم، وارغبوا إليهم فعندهم النجاة، هكذا قدر الملك. فاللهم ارزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة. الله أكبر.